صلى الله عليك وبارك الله فيك. يقول السائل: هل على المقيم في بلد إسلامي أن ينوي البيعة بيعة الإمام في ذلك البلد؟ أقول يظهر من سؤال السائل أن بلده مسلم وحاكمه مسلم، وعلى هذا فبيعته لحاكمه إمامه، وليست عليه أو وليست في رقبته بيعة لبلد إقامته، لأنه ليس من أهلها، وإنما جاء لمنحة دراسية، لمجالس علم أو عمل، ولكن عليه السمع والطاعة، فلا يخرج على الأنظمة التي وضعها ولي الأمر للمصالح العامة، مثل أنظمة المرور، أنظمة الدوام الرسمي إلى غير ذلك من المصالح التي يسمونها المصالح المرسلة. فهو يلتزم هنا بالسمع والطاعة لولي أمر بلده الذي يقيم فيه.